أو هذا الشهر على أيام لا تتكرر في العام، فيوم عرفة على سبيل المثال، ويوم النحر وأيام التشريق، هذه أيام لا تأتي إلا في هذا الشهر على سبيل الخصوص. شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم التي حرم الله عز وجل فيها القتال، والتي نهى الله عز وجل فيها عن ظلم العبد لنفسه، قال عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. شهر ذي الحجة في أوله 10 أيام، هذه 10 تتميز بمميزات كثيرة، منها أن هذه الأيام 10 هي الأيام التي أكمل الله عز وجل بها التوراة التي أنزلها الله على سيدنا موسى عليه السلام، حيث قال ربنا عز وجل: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. فشهر ذو القعدة كاملا والعشر الأول من ذي الحجة كان سيدنا موسى خلال هذه الفترة مع ربه يتلقى تعاليم التوراة أو يتلقى كتاب التوراة، ونزلت عليه الألواح والتي قبلها وتلقاها سيدنا موسى عليه السلام وعاد بها إلى قومه. فهذه 10 هي الأيام التي أتم الله فيها عدة كتابة أو عدة تعليم التوراة لسيدنا موسى عليه السلام. ثم إن هذه 10 أقسم الله عز وجل بها في قرآنه، حيث قال ربنا عز وجل: والفجر وليال 10 والشفع والوتر إلى آخر الآيات. فالليالي 10 أيها الأحبة الكرام هي الواقعة في أول شهر ذي الحجة كما عليه أهل التفسير. كذلك سماها الله عز وجل في القرآن بالأيام المعلومات، وعلى عباد الله أن يذكروا الله عز وجل فيها. فهناك أيام معلومات وهناك أيام معدودات. أما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق، والأيام المعلومات هي 10 الأول من شهر ذي الحجة كما قال بهذا أهل التفسير أيضا. ثم إن هذه الأيام 10 العمل الصالح فيها محبوب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح محبوب، العمل الصالح في هذه الأيام محبوب. وجاء في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أيام ذي الحجة 10 الأول من شهر ذي الحجة العمل الصالح فيها أحب إلى الله، فصيام كل يوم منها يعدل صيام سنة، وقيام كل ليلة منها يعدل قيام ليلة القدر. كلام ده جاء في الترغيب والترهيب، ومن قبل ذلك رواه الإمام النسائي في سننه. ثم ماذا أيها الأحبة الكرام؟ الأيام 10 تجتمع فيها أمهات العبادات، ولا يحصل ذلك في غيرها. فالصلاة والزكاة والصيام المسنون المتطوع به وفريضة الحج وأيضا العمرة، كل هذا يتواجد في هذه الأيام. ذلك أن أعمال الحج تبدأ بيوم التروية، ويوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة، ثم يأتي بعد ذلك يوم عرفة، ثم يأتي بعد ذلك يوم النحر، ثم يأتي بعد ذلك أيام التشريق. ولكل واحد من هذه الأيام المذكورة فضله. فيوم عرفة على سبيل المثال يوم إن صامه الواحد منا يغفر الله عز وجل له أو يكفر عنه ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية. الشيطان في يوم عرفة يكون مذلولا، يكون مدحورا، يكون مغتاظا نظرا لتنزل الرحمات من الله على أهل عرفة. فما رؤي الشيطان كما قال رسول الله أصغر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وذلك لما يتنزل على العباد فيه من خيرات ورحمات. يغفر الله عز وجل من الذنوب ما لا يتصوره عقل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس يوم عرفة أن ينصتوا إليه فأنصتوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. يسأل سيدنا عمر يا رسول الله أهذا لنا خاصة، أي من أجل أننا قمنا بالحج معك، هل هذه المغفرة وهل هذا الفضل لنا خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم ولمن جاء من بعدكم إلى يوم القيامة. المغفرة لأهل عرفات وأهل المشعر وضمان التبعات للصحابة ولمن بعدهم إلى يوم القيامة. يقول عمر كثر خير الله وطاب. فيوم عرفة يوم تتنزل فيه الرحمات، يوم يغفر الله عز وجل للعباد، يوم يحبه الله، يوم يحبه أهل الإسلام، يوم إن صامه المسلم غفر الله عز وجل له ذنوب سنتين. فالفضل فيه كبير عظيم. بل إن يوم النحر يوم الأضحية يوم العيد بالنسبة لنا إن ضحى المسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل العمل الذي يعمله الإنسان في يوم النحر هو أن يضحي. وإذا ضحى الإنسان فإنه بأول قطرة من دم الأضحية يغفر الله عز وجل للإنسان ما سلف من ذنوبه. فالفضل عظيم والفضل كبير. بل إن أحب الأيام وأفضل الأيام عند الله عز وجل يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر يوم العاشر من شهر ذي الحجة أفضل الأيام وأحب الأيام إلى الله، ثم يأتي يوم القر. ويوم القر هو اليوم الذي بعد أو الذي يأتي بعد يوم العاشر يوم 11 من شهر ذي الحجة، وهو أول أيام التشريق. من أحب الأعمال إلى الله أو من أحب الأيام إلى الله عز وجل. فالأيام العشرة أيها الأحبة الكرام ذكرها ربنا عز وجل وأقسم بها. الأيام العشرة العمل الصالح فيها محبوب إلى الله حتى أكثر من الجهاد في سبيل الله. يحب الله العمل الصالح ويغفر الله لأصحاب العمل الصالح في هذا اليوم. من صام هذه الأيام العشرة يغفر الله عز وجل له. من صام هذه الأيام العشرة يكون قد أتى أمرا محبوبا يحبه الله ودل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الأيام العشرة يؤدي المسلمون فريضة الحج، أو في بعضها يؤدى أيام أو تؤدى أعمال الحج. وفضل الحج كبير. يكفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نبينا صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فالحج جزاؤه الجنة. أيها الأحباب، كل هذه الخيرات تتواجد في هذه الأيام العشر التي نعيشها، فهي أفضل أيام الدنيا، خير ما في عمرك، خير ما في سنتك. وعلى الإنسان أن يحمد ربه أن الله عز وجل جعله يدرك هذه الأيام ويعيش نفحات وخيرات هذه الأيام. بعد بيان هذا، ما المطلوب منا دلوقتي؟ عرفنا أن الأيام العشرة الأول من شهر ذي الحجة من أفضل الأيام، من أفضل الأيام عند الله سبحانه، وإن العمل الصالح فيها أحب إلى الله حتى من الجهاد. إيه المطلوب مننا أن احنا نعمله؟ نصلي على رسول الله. أولا، الإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن، وهذا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمما ورد وجاء في صحيح الترغيب والترهيب، لما دل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على فضل هذه الأيام العشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن. سبح الله كثيرا، اقرأ القرآن، كبر أي قل الله أكبر. ينبغي أن تظهر الفرح بمجيء هذه الأيام. فأول شيء أن نكثر من التسبيح والتهليل أي قول لا إله إلا الله، والتكبير الله أكبر، وقراءة القرآن. هذا أمر نص عليه النبي، وهذا مما ينبغي علينا أن نفعله. ثانيا، الحرص على الصيام. أخبرت السيدة حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام، وما كان يدع صيامها. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام هذه الأيام، هكذا أخبرت السيدة حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ثم ماذا أيها الأحباب؟ من لم يقدر على الصيام ماذا يفعل؟ الإكثار من التسبيح والتهليل وقراءة القرآن، ثم بعد ذلك الحرص على العمل الصالح بعمومه. فكل ما يتصور أو ما يتخيل أن الله يعطي عليه جزاء وثوابا فهو عمل صالح. ومن أبسط الأعمال الصالحة كف أذى الإنسان أو كف أذى النفس عن الغيظ. أبسط عمل خير الإنسان يعمله إنك تكف أذاك عن الغير. فكف الأذى عن الغير عمل صالح، وقد أخبر عنه ودل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الابتعاد عن الغيبة، النميمة، الحسد، النظرة بالعين، والاستعاذة بالله من شر النفس، الاستعاذة بالله من شر الشيطان الرجيم، الاستعاذة بالله من الوسوسة، كل أنواع الاستعاذة ينبغي أن يحرص عليها الإنسان، وتعد من العمل الصالح. كذلك أيها الأحبة الكرام، كل عمل دقيق في نظرك أو كل عمل تستصغره في نظرك إن عملته في هذه الأيام العشر سيجازيك الله عز وجل عنه كثيرا. ومن الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يحرص عليها العباد بعد كف أذى النفس عن الغي، ينبغي بعد أن تصلوا على رسول الله أن تكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله. فالصلاة على رسول الله عمل صالح. كذلك الحرص على تعلم بعض آيات القرآن. فالقرآن أنزله الله عز وجل من أجل أن يقرأ وتتعلم أحكامه ويعمل بما فيه. ولقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثواب العمل أو ثواب تعلم آية أو آيتين من كتاب الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، سأل أصحابه ألا يود أحدكم أن يغدو إلى بطحانة أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين ليس فيهما إثم أو من غير إثم أو قطيعة رحم؟ قالوا بلى يا رسول الله. الكلام ده معناه إيه؟ نصلي على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأصحابه الواحد فيكو كده ما يتمناش إنه يطلع في منطقة راقية زي الخليج مثلا أو الكويت مثلا ويروح هناك ويشتغل ويجمع مال ويأتي بخير أموال ما عمل ويأتي إلى بلده ثم بعد ذلك يعيش مرتاح البال هنيئا سعيدا؟ ألا يود أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق أو إلى العقيق؟ بطحان والعقيق من الأماكن التي كان يشتهر أهلها بالغنى وما إلى ذلك، والتي تساوي عندنا بلاد الخليج والكويت والإمارات وما إلى ذلك من هذه البلاد التي من الله عليها بالمال الوفير والخير الكثير. الواحد مننا يتمنى أن يذهب إلى هناك فيعمل هناك سنة أو اثنين أو ثلاثة ثم يأتي فيشتري سيارة فارهة أو يشتري فيلا أو قصر أو ما إلى ذلك. نبينا يسأل: ألا يتمنى أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العتيق أو إلى العقيق فيأتي منه أي من هذا المكان الذي ذهب إليه بناقتين كوماوين؟ الناقة الكوماء هي الناقة السمينة الكثيرة اللحم، وكانت الناقة من خير أموال العرب في هذا الوقت. النهاردة من خير أموالنا العربية المرسيدس، السيارة الفارهة وما إلى ذلك. أفلا يود أحدنا، معنى الحديث، أن يذهب إلى بلد من هذه البلاد التي تتميز بكثرة المال والخير فيعمل فيها قليلا ثم يأتي بخير مالها ويشتري له منها ما يريد ويكون فرحا مسرورا ويكون قد أمن مستقبله ومستقبل أولاده؟ يأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطيعة رحم؟ فقال الصحابة: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى بيت من بيوت الله فيتعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة كوماء، وآيتين خير من اثنتين، وثلاث ثلاث آيات تتعلمها وتعلم معانيها خير لك من ثلاث نياق وما إلى ذلك. مما يدل على أن تعلم العلم وتعلم القرآن خير من الدنيا وما فيها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فتعلم العلم وتعلم القرآن عمل صالح أيها الأحباب. كذلك الاستماع إلى القرآن يجلب الرحمة. أيها الأحبة الكرام، أبواب العمل الصالح كثيرة، ومنها إتقان العمل، عدم التطفيف في الكيل والميزان، عدم غش الزبائن بالنسبة للتجار وما إلى ذلك. فأبواب الخير كثيرة. وقد سأل النبي معاذ بن جبل: ألا أدلك على أبواب الخير؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل معاذ بن جبل: تحب أدلك على أبواب الخير يا معاذ؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، الصوم وقاية من حاجات كتير، من الشهوات ومن الشبهات وغيره، ومن وساوس النفس، ويعلم الإنسان كيف يراقب الله. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، صدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، صلاة الليل، قيام الليل. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلنحرص على العمل الصالح، ولنكثر من قراءة القرآن ومن الصلاة والسلام على رسول الله، ومن تعلم العلم والاستماع إليه. لا أكثر عليكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه لعله يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله إمام المتقين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظ مصر وأهلها، وانصر الإسلام والمسلمين، وأرنا في اليهود يوما يعتبر منه أهل العبرة ويتعظ منه أهل العظة. أما بعد أيها الأحبة الكرام، كان الحديث عن شهر ذي الحجة وبما يتميز، والعشر الأوائل من شهر ذي الحجة وبما تتميز، كذلك شيء يسير عن يوم عرفة وعن فضل يوم عرفة، وشيء يسير عن فضل الأضحية. ثم بعد ذلك ما هي الأعمال الصالحة التي ينبغي أن نحرص عليها، وذكرنا نماذج، وكل عمل صالح يتصور الله يحبه، أي عمل صالح تتخيله الله يحبه، حتى وإن كان العمل الصالح ده كف أذك عن الناس. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذا ما سلم الناس من لسانك وإذا ما سلم الناس من يدك، هذا بالنسبة لك أنت عمل بسيط، إلا أنه عند الله كبير. يسأل النبي أي الإسلام أفضل، فيقول صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذا سلم الناس من لسانك ويدك تكون بذلك قد أديت عملا عظيما. ثم من الأعمال الصالحة بعد إتقان العمل، من الأعمال الصالحة بعد إتقان العمل وبعد ما ذكرناه، صلة الأرحام المهجورة من سنوات عديدة. السؤال عن الأهل، السؤال عن الأقارب الأقربين وأهل البعد كذلك. فصلة الرحم تزيد في الرزق وتطيل في العمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الصدقة على ذوي الأرحام من أفضل الأعمال التي يحبها الله والتي يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. من تصدق بعرضه أذاقه الله عز وجل من حلاوة الإيمان ما لا يعلمه إلا الله. كذلك من الأعمال الصالحة التي كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من أصحابه التبسم، فتبسمك في وجه أخيك صدقة. كذلك من الأعمال الصالحة المسارعة في الخيرات، كذلك التوبة النصوح إلى الله عز وجل، كذلك المحافظة على الصلاة في أوقاتها وانتظار الصلاة بعد الصلاة، واحتساب أي أجر أي عمل لأي حد من الناس، احتساب الأجر على الله. خدمت أخوك المسلم، مشيت معه في مصلحة، أصلحت ابن اثنين، ما ينفعش انك تنتظر مقابل أو تقدير من حد من الناس. التقدير من الله سبحانه وتعالى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أيها الأحبة الكرام، العمل الصالح كي يكون مقبولا عند الله لا بد من إخلاص النية، ولا بد من حسن المتابعة، ولا بد أيضا من إسلام الوجه لله. فمن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وختاما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في أيامنا هذه،